هذه رسالة بعثتها المستمعة أم رغد العساف من حائل. في أول أسئلة المستمعة تقول لي: جدة كبيرة في السن تبعثني لنشر ملابسها على الحبل بعد غسلها، فتقول: قبل نشرها قولي أشهد أن لا إله إلا الله، هل قولها هذا صحيح من السنة أم بدعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المواضع التي يقال فيها هذا الكلام بعد انتهاء الإنسان من الوضوء أو من الغسل، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما في هذا المحل فلا أعلم له أصلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم الصلاة في النظارة؟ الجواب: ليس في ذلك بأس. نعم. أحسن الله إليكم، إذا سجد الإنسان ومنعت من وصول الجبهة، إذا كانت تمنع وصول الجبهة أو الأنف إلى الأرض فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم استماعي للأحوال الجوية وهي عن الحرارة والرطوبة وتغيرات الجو في الغد، فهم يحكمون عن شيء لم يحدث وهذا لا أحد يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا انتهوا قالوا بإذن الله، فهل استماعي له جائز أم أغلق المذياع إذا أتت نشرة الأحوال الجوية؟ الجواب: استعمال أو الاستماع الأحوال الجوية يعتبر من الأمور المباحة، وهم يحكون توقعا ولا يجزمون بهذا الشيء، لأن الله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فلا يدرى ما يحدث على وجه الحقيقة في مثلا في الغد، لكنهم يذكرون ذلك على سبيل التوقع، ولهذا يقولون في نهاية الكلام بإذن الله. ولعل الكلمة التي جاءت في السؤال يحكمون أنهم يحكون، يعني أنهم يتكلمون، ويكون هذا غلطا من الكاتبة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول: يخرج مني سائل أبيض من الرحم، هل هذا السائل يقطع الوضوء مع العلم؟ إذا كنت في المنزل أقوم بالوضوء عند كل دخول وقت كل صلاة، وإذا كنت مسافرة لا أستطيع الوضوء فأصلي، مع العلم أن يكون متوضئا في المنزل قبل الخروج، هل تعتبر صلاتي أثناء السفر صحيحة، مع العلم أن بين البلدتين مسجد نقف عنده لأداء الصلاة ولكن ليس فيه إلا دورة مياه واحدة للرجال، فماذا أفعل؟ الجواب: إذا أراد الشخص أن يصلي فإنه يصلي على طهارة متيقنة ولا يدخل في صلاته وهو على شك من طهارته، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فعندما تريدين الصلاة لا بد أن تكوني على طهارة متيقنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول لي ناس من الأقارب: إذا رأيت النعالة مقلوبة ارجعي وعدليها لأن الشيطان يتظلل تحتها، هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: أنا لا أعلم أن هذا الكلام صحيح، لكن قلب النعلة هذا ليس من الأدب. نعم. أحسن الله إليكم، أيضا في حائل وصلتنا رسالة من المستمع أم عبد العزيز التميمي، أختنا تقول لي: أب كبير في السن ظهر في حواجبه الشيب، وكانت له زوجة غير أمي صغيرة في السن، فخشي أن ترى الشيب على وجهه وتذهب عنه، فأمرني أن أنزع الشيب الذي ظهر على حواجبه، فقال لي أن أنزع الشيب، فرفضت فغضب وأخذ يتكلم علي ويشتمني، فخفت لأني صغيرة وأبلغ من العمر 16 عاما، فنزعت شيبتين أو ثلاث، فعاودني الخوف مرة أخرى وخفت أن أكون قد ارتكبت أمرا محرما، فهل علي شيء؟ الجواب: عمله هذا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، ومعاونته على إزالة هذا الشيب أيضا هذا معاونة على الغش. أنت استغفر الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، في رسالة المستمعة تقول: أبي متزوج من زوجتين غير أمي، ويحصل بيننا وبينهن مشاكل، وبينهن وبين أبي مشاكل، فإذا حصلت هذه المشاكل أقوم أنا وأمي وإخواني فنجتمع في الغرفة الخاصة لنا ونتكلم في المشكلة التي وقعت بيننا، فهل هذا من الغيبة؟ المشاكل التي بيننا وبينهم لا ندري ما هي، فيأتي أبي فيقول هذا الكلام لنا ونتكلم عنهن، فهل هذا الكلام يعتبر غيبة أو نميمة؟ وجهونا أحسن الله إليكم. الجواب: اللسان أمانة مع المكلف، وبناء على أنه أمانة فإنه لا يحركه فيما لا يجوز له تحريكه من أجله، الغيبة والنميمة، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. إن كنت صادقا فيما تقول فقد اغتبته، وإن كنت كاذبا فقد بهته، يعني إن كان فيه ما تقول فهذه غيبة، وإن لم يكن فيه فهذا من البهتان. أما النميمة فهي القالة بين الناس، بمعنى أنك سمعت شخصا يتكلم في شخص فذهبت إلى ذلك الشخص المتكلم فيه ونقلت كلام من تكلم به، وإذا تكلم الثاني بالأول نقلت كلام الثاني للأول، وهكذا تكون وظيفتك. فلا يجوز للإنسان أن يشتغل لا في الغيبة ولا في النميمة، ولا يجوز له أيضا أن يشتغل في الكذب، بل يشغل لسانه بما يعود عليه بالأجر من عند الله جل وعلا. وعندما يحصل مشكلة بين أفراد العائلة، بين الأب وابنه، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الزوج وزوجته، أو بين إحدى زوجتي أو زوجات الرجل وبين الأخرى، هذا يعتبر من الأمور العادية التي تحصل بين الناس. ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن كل شخص يجب عليه أن يعرف ما له وما عليه، فلا يطلب إلا الحق الذي له، ويؤدي الحق الذي عليه، ولا يتكلم في حق أحد بغير حق شرعي. ولو تكلم فيه أحد بلغه أن أحدا تكلم عنه أو تكلم فيه، فإنه يتحمل ذلك لعموم قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الأردن من المستمعة ميم عين ميم حاء. أختنا في سؤالها الأول تذكر أنها فتاة تجاوزت سن 30، متفقهة في دين الله، محافظة على أركان الإسلام، تعيش مع أبويها وأخواتها وإخوانها. تقول: تزوجت أخواتي الست ولله الحمد، ولكن معظم أزواجهن ممن لا يصلي إلا يوم الجمعة، أو يصلي في بيته ولا يحضرون الجمعة والجماعات حتى لو عرفوا الحكم الشرعي، ومعظم فئات المجتمع عندنا من هذا النوع. أنا ما زلت من غير زواج لأن كل من تقدم لخطبتي من هذا النوع من الرجال، والآن أعاني من التفكير بالزواج وكبر سني، هل أقبل بكل من تقدم لي؟ رغم أني محافظة بحمد الله على الصلاة والصيام، وأصوم من كل شهر 3 أيام، فماذا أفعل؟ وجهوني وادعوا لي بالتوفيق، جزاكم الله خيرا. الجواب: الزواج ليس بتجربة، وإنما هو مرحلة عمر بين الرجل وبين المرأة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. هذه أسباب أربعة، كل سبب منها يجعل الشخص راغبا في المرأة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الدين على سائر الأسباب، هذا بالنظر للمرأة. وقال في الرجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا جاء شخص يكون مرضيا في دينه وفي أمانته فإنك توافقين عليه، أما إذا جاء شخص لا يصلي فهذا مرتد عن الإسلام، وأنت مسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج مرتدا عن الإسلام، لأن ترك الصلاة كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إقام الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فحينئذ الذين تزوجوا خواتك وهم لا يصلون، هؤلاء كفار مرتدون عن الإسلام، كل واحد منهم يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله أن ييسر لك من هو مرضي في دينه وأمانته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت تتركين الزواج من الشخص الذي لا يصلي، وسيعوضك الله سبحانه وتعالى بشخص مرضي في دينه وأمانته. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: ما رأيكم، هل أعزف عن الزواج الذي من هذا النوع الذي ذكرت لكم وأكمل دراستي الجامعية في الماجستير والدكتوراه، لأنني الآن أحمل شهادة في الشريعة وأقوم الآن بخدمة أبي وأمي؟ الجواب: أكملي دراستك في الماجستير والدكتوراه وقومي بخدمة أبويك، واسأل الله من فضله أن ييسر لك من هو مرضي في دينه وأمانته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أصوم من كل شهر 3 أيام، وفي بعض الأشهر أصوم 2 فقط، فهل علي شيء؟ الجواب: صيام 3 أيام من كل شهر هو السنة، وإذا صمت 1 من كل شهر أو 2 من كل شهر فالأجر على قدر العمل والقصد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: قمت بأداء العمرة في العام الماضي مع مجموعة من النساء بدون محرم رجل لهن، لأنهم قالوا إن بعض العلماء أفتى بجواز السفر مع مجموعة من النساء بدون محرم رجل. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ولكن ما دمت حججت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك حينما حججت بدون محرم، وأن يتقبل حجك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه سائلة من المنطقة الغربية بعثت بأكثر من 20 سؤالا نعرض لها في هذه الحلقة بعض هذه الأسئلة. في أولها تقول: أشكو من كثرة الريح وأعاني عندما أتوضأ، لا أكاد أصل إلى نصف الوضوء حتى أقطع هذا الوضوء فأضطر إلى إعادة مما يسبب لي التعب والمشقة. أتوانني بطيئة في الوضوء، يستغرق مني الوضوء أحيانا 10 دقائق وأحيانا نصف ساعة إذا كررت الوضوء 3 مرات، وأتأخر في غسل وجهي وأذني وقدمي، وأخاف أن لا يصل الماء إلى مواضع الوضوء وبالتالي لا تقبل صلاتي، عندي وساوس في الوضوء والصلاة وأخاف من الريح حيث أنه يسبب لي القلق والتوتر، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أولا أن التي تكثرين من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وثانيا يكون عندك قوة إرادة، بمعنى أنك إذا توضأت أو غسلت العضو الغسل الشرعي فإنك لا ترجعين إليه، لأن الشيطان يتسلط على القلب في هذه اللحظة في حالة الوضوء، وكذلك في حالة الغسل، وكذلك في حالة الصلاة والصيام، وقد يدخل مع الإنسان أيضا في طوافه وفي سائر أعمال حجه، لأنه إذا وجد استجابة من الشخص زاد تسلطه عليه. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الاستعاذة منه، فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فحينئذ يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان يوسوس للإنسان، وإذا ذكر العبد ربه فإنه يبعد عنه، وإذا قلل من الذكر أو لم يذكر الله جل وعلا قوي سلطانه على قلبه. ثالثا، لا بد أن تكوني على طهارة متيقنة عند القيام بالصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: فتاة تبلغ من العمر 16 من عمرها ولم تبلغ، هل يجب عليها صيام شهر رمضان، علما بأنها لم تصم في الأعوام الماضية من رمضان إلا عدة أيام فقط؟ الجواب: المرأة تبلغ بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن في القبل أو حصول احتلام أو حصول الحيض، فإذا حصل علامة من هذه العلامات فإنها تكون بالغة. وقد ذكرت السائلة أنها بلغت 16 سنة، وعلى هذا الأساس فإنها تكون بالغة بتمام 15 سنة. فإذا كانت قد تركت شيئا من الصيام بعد بلوغها فلا بد من القضاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أرجو منكم تحديد مقدار المد من الماء، هل هو عبارة عن كفين ممتلئين بالماء فقط أو أكثر؟ وكذلك تحديد مقدار الصاع، حيث أنه لا يكفيني الماء القليل في الوضوء ولا في الاغتسال، فهل علي إثم؟ الجواب: هذا سؤال ناشئ عن الوسوسة، عليها أن تقتصد في الوضوء وعليها أن تقتصد في الغسل. أما الوضوء فإنها إذا غسلت كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة إلا إذا قامت من نوم ليل فإنها تغسل اليدين 3 قبل إدخالهم الإناء. فإذا غسلت كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة فقد أدت الواجب، وإذا غسلته مرتين أو 3 فهذا أفضل، لكنها لا تزيد على ذلك. وبعض النساء قد تغسل العضو 5 مرات أو 10 مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وفي بعض أعضاء الوضوء يغسلها مرة وفي بعضها مرتين، وفي مسح الرأس كان يبدأ من مقدم رأسه ثم ينتهي إلى مؤخره ثم يعود بيديه الكريمتين من مؤخر رأسه إلى مقدمه. هذا بالنظر للوضوء، وهكذا بالنظر للاغتسال، فإنها تقتصد للاغتسال تغتسل الغسل المجزئة، وهو تعميم الجسم بالماء مع النية والتسمية وكذلك المضمضة والاستنشاق. أما أن المرأة تدخل الحمام وتجلس مقدار نصف ساعة أو ساعة من أجل أن تغتسل، فهذا فيه وسوسة من جهة، وفيه أيضا إسراف في الماء، صرف للماء لغير حاجة. فعلى هذه السائلة وعلى أمثالها سواء كان من الرجال أو من النساء أن يتجنب الإسراف في الماء من جهة، وأن يعالج الوسوسة التي فيه بأمرين. أما الأمر الأول فهو كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأما الأمر الثاني فهو قوة الإرادة. أما بالنظر إلى المد فهو ملء اليدين المتوسطتين، سواء كان ملء اليدين المتوسطتين من الرجال أو كان من النساء، والصاع 4 أمداد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم تكرار تكبيرة الإحرام أثناء الصلاة، حيث أنني أعاني من وساوس شديدة أثناء التكبير؟ الجواب: يأتي الشيطان إلى الإنسان عند إرادة تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك يمسك لسانه لا ينطق بالتكبيرة، وقد يقف ربع ساعة أو 10 دقائق أو أكثر من ذلك، يعني ثلث ساعة، من أجل أن يكبر تكبيرة الإحرام. وإذا كبر جاءه الشيطان وقال: التكبيرة هذه ما هي صحيحة، أعدها. وهكذا يستمر معه في سائر وقوفه وقراءته الفاتحة وركوعه وسجوده، وقد يصلي 5 مرات وقد يصلي 10 مرات. فإذا قام الإنسان للصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام بقوة إرادة، ويستعيذ قبل ذلك بالله من الشيطان الرجيم، وبعد ذلك لا يقطعها، ما يلغي هذه التكبيرة، لأن قد يقترح عليه الشيطان ويقول: التكبيرة هذه صحيحة، أعدها. وهكذا، والشيطان من المعلوم أنه ليس بناصح لابن آدم حتى يقبل ابن آدم نصيحته، فهذا من الغش. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة مستمعة في هذه الحلقة تقول: إذا حلف الشخص 10 مرات على أمور مختلفة ولم يكفر على أي منها، فهل يكفر عنها جميعا مرة واحدة، أم يجب عليه التكفير على كل واحد منها؟ وهل كل يمين يجب عليه التكفير إن كان الشخص فقيرا؟ الجواب: أولا، أن الإنسان قد يحلف على أمر وهو كاذب، وهذا لا كفارة فيه، بل فيه التوبة بين العبد وبين الله. والثاني، أن الشخص قد يحلف يمين لغو، ويمين اللغو هو الذي لا يعقد قلبه عليه، ولهذا قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد الإنسان قلبه على اليمين فحينئذ يكون هذا يمينا، وإذا حلف الإنسان على أمور متعددة ثم حنث في كل واحد منها فكل واحد منها فيه الكفارة، وهي إثق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.